ما حكم الشرع في الذبح عند نزول منزل جديد أو شراء سيارة جديدة وغيرها؟ هذا ليس من السنة، ليس من هذه النهاية، من البدع التي انتشرت عند الناس، أن الإنسان إذا نزل بيتا ذبح ليبارك له في هذا البيت، أو إذا اشترى سيارة ذبح ليبارك له في هذه السيارة. هذه كلها من البدع وليست من دين الله في شيء. والآن تجاوز الناس هذه، حتى أن بعض الجهل الآن يذبح الذبيحة ويطشر في دمها على توائر السيارة، وهذا من الجهل والعياذ بالله. فالقصد أن هذا لا يجوز، لكن إذا قصد أنه يذبح ذبيحة ويعزم جيرانه مثلا عشان يتعرف عليهم ويتعرفون عليه في هذا المنزل لا بأس. أما قضية الذبح للمنزل أو الذبح للسيارة فهذا لا، من البدع التي ما أنزل الله بها من السلطان.